السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أحبتي في الله، أرحب بكم في مطلع حلقتنا هذه الجديدة من حلقات برنامجكم وعسى أن، بعد انقطاع لعبادة وتبتن إلى الله سبحانه وتعالى، عدنا لكم والعود أحمد. نستأنف حلقات هذا البرنامج، والذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله باب خير وفلاح وصلاح ونجاة لكل من يتابعنا. بشائر الخير والحمد لله سبحانه وتعالى، كما اعتدنا أن نبشركم بكل حلقة، توالت بفضل جهودكم وتضافر الجميع، تضافر جهود الجميع، وقبل ذلك توفيق الله سبحانه وتعالى ومدد من عنده. أذكركم أحبتي في الله، كما اعتدنا في كل حلقة، أن هذه الحلقة ستكون باللغة الفلبينية، بلغة التقالب. يعني من كان عنده أحد يتحدث بهذه اللغة، أو يعرف أحد يتحدث بهذه اللغة، سواء يعمل عند أحد من أقاربه، أو كان يعمل له زملاء، أو كانت لها زميلات ممن يتحدثن بهذه اللغة، يعني يحتسب الإنسان الأجر عند الله سبحانه وتعالى. دقائق معدودة، يسمح لمقفولة أو مقفولة يتابعنا في الدقائق القادمة، أو يتصل على أحد عنده أحد ممن يتحدث بهذه اللغة، أو إذا كان يعرف أحد يعني يتحدث بهذه اللغة يتصل عليه، ويحتسب هذا عند الله سبحانه وتعالى، ويكون له الأجر إن هداه الله سبحانه وتعالى. وكما رأيتم وعلى مدار 4 سنوات، أن كثير من الناس بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وفضله، بعد أن يستمع أو يشاهد، إما أنه يسلم معنا في الحلقة، أو بعد الحلقة في نفس الليلة، أو بعدها بأيام، بعضهم بعدها بشهر يتصل ويسلم. ورأينا أنه في الدورة السابقة يا أخوان أسلم أكثر من 900 شخص، وهذا كان في مدة يعني أقل من 3 أشهر، وهذا فضل وفتح من الله سبحانه وتعالى. يعني قبل أن أبدأ، لا أنسى أن أشكر الإخوة في مكتب الدعوة وتوعية الجلالة بحلي على رعايتهم لهذا البرنامج، وأدعو الإخوة والأخوات الأفاضل الأكارم الوقوف مع الإخوان ودعمهم في الوقف الذي يعني يعزم الإخوان شراءه، أو يعملون الآن على شراء هذا الوقف. أيضا لا يفوتني أن أشكر الإخوة الأفاضل الأكارم في هذه القناة الطيبة المباركة على دعمهم لهذا البرنامج ووقوفهم جميعا. يعني لا أخص، وإن كنت يعني أشكر مالك هذه القناة الأستاذ عبد العزيز العريفي والأخوة الأفاضل الأكارم جميعا في هذه القناة الطيبة المباركة، أشكركم أنتم أحبتي في الله. أذكركم مجددا، تابعونا ويعني واسمحوا لمن تحت أيديكم يتابعونا، واتصلوا على من تعرفون ليتابعنا. بين يدي في هذه الحلقة الطيبة المباركة دعاة أفاضل أكارم، اعتادوا أن يكون معي الشيخ أحمد فرنانديز، حياك الله ونسلم. الله حيك شيخ، الحمد لله. والشيخ محمد دلبين أبو عمر، حياكم الله شيخ. السلام عليكم. الله يجزاكم. وعليكم السلام. طبعا سيكون معنا بعض الدعاة الآن موجودين معنا، لمن أراد الاتصال ستظهر الأرقام تباعا يا أخوان على الشاشة، لمن أراد الاتصال يعني سواء على الثابت نطق الشهادة أو الدعوة عند الدعاة الأفاضل الأكارم. معنا خالد جوزمان، ومعنا إبراهيم شيرما. خالد جوزمان باللغة الفلبينية بلغة التقالب، ومحمد كروز أيضا سيكون باللغة، سيكون يعني خلف الكواليس الأخوة. ومعنا أيضا خورشيد باللغة أو للجالية السريلانكية، فمن كان عنده أحد من الجالية الفلبينية أو السريلانكية أو النيبالية يتصل علينا الآن، أو كان حتى باللغة الإنجليزية يتصل، و الأخوان يعني مستعدون لدعوته، ونحن هنا للدعوة أيضا لتلقي من أراد أن ينطق الشهادة. Let me start with the oldest. So he's our father. The old man. Yeah, الحمد لله. الحمد لله. It was that hair, white hair became an Islam. الحمد لله. الحمد لله. And it will be, inshallah, will be light for you in this dunya and in Jannah. Amin. In this old man also, mashallah. Amin. I remember him when I was small boy. He was an old, الحمد لله. Jazakallah. Abu Umar, you know, الحمد لله that, you know, during our program, even during our different activities in Dawah, many brothers and sisters, they become Muslim. We want to congratulate them for coming Muslim before we start our topics for today. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Una sa lahat, nagpapasalamat tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. We thank Allah subhanahu wa ta'ala. and the one who sponsored this program, alhamdulillah, and the one who support everything from this program, alhamdulillah. And nagpapasalamat tayo sa kanya sa gabay na binigay niya sa atin, like sinabi ni Sheikh Nasser, itungkol sa mga pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa mga bagong Muslim o mga ginabay ng Allah sa pananampalatayang Islam. So nagpapasalamat tayo sa kanya, sa kanyang gabay na walang magbibigay ng gabay maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito po ay pasalamat na upang madama natin bilang magkakapatid sa Islam na magbigay tayo ng paalalahanin o papaalala sa isa't isa sapagkat tayo ay mga magkakapatid sa pananampalataya na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, innamal mu'minuna al-ikhwa. Ang lahat ng mananampalataya ay magkakapatid. So, sa pagkakataon ito, dapat ang titingnan natin yung ating kapatid. Siya yung salamin natin, siya yung magbibigay sa atin ng tamang gabay, at siya rin ang magbibigay sa atin ng tamang paraan kung paano natin gagampanan yung tungkulin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khair, Buna. Buna Sirin, those brothers and sisters who became a Muslim, alhamdulillah, and it's a blessing from Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'Allah minhum al-thabat. Amen. What do you have an advice for them to be strong in Islam? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala sayyidina ashrafil anbiya wa mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. So alhamdulillah, para sa mga kapatid na bagong yakap sa Islam, katulad ko nung ako rin ay yumakap sa Islam, parehong payo ang maibibigay ko sa inyo na naipayo sa akin ng senior natin sa Islam, Brother Muhammad, at of course ang mga managers natin sa Islamic Center, na talaga naman kung ito ay iti-take natin, this really kumaga ito talaga yung mag papalakas ng ating pananampalataya. Unang-una sa lahat ay maghanap tayo ng kaalaman. We have to seek knowledge, because Islam is a religion of knowledge. This is not just a religion of emotions. Or we must have knowledge first, so we will be able to attain logic. If we have logic, we have knowledge, then we have logic, then doon natin napapalakas yung ating, nalalaman natin kung ano yung mga rules, nalalaman natin kung ano yung mga dapat natin gawin bilang isang Muslim. At hindi ito pananampalataya na puro options, na kumbaga parang this is not a religion of option. If you want to do it, do it. If you don't, we have some kind of a commitment. In Islam, meron po tayong tinatawag na commitment, na ito ay may mga kaakibat na kautusan. There are some kind of rules which are obligatory. We have the supererogatory, we have the optionals. Of course, we start from the obligatory, supererogatory, and then the optionals. And if we have the knowledge, then we will be able to follow Islam. Second, this knowledge should be applied in our own persons. In everyday life, in every day that we do, we have to apply it to ourselves, mm-hmm. whatever we learn. And the third is, we must have patience. Because being a Muslim, I mean, this is not bed of roses. After you embrace Islam, everything will be free. Sometimes you will find some brother that after they embrace Islam, then the more they get trials, the more they have problems, the more they get problems, the more they get, you know, a lot of things that difficulties. But still, I believe, because in every difficulties that Allah will give us and we will be able to surpass it with patience, alhamdulillah, in my experience, you will find it, yani, if you... Because Islam is giving us a set of rules, then we experience some difficulties in our lives. Because it is not only that after you embrace Islam, the next day you will be, mashallah, Muslims 360 degrees. Of course, you have to consider from being a non-Muslim to become a Muslim. So you have a lot of considerations to... It's easy. Allah will make it easy for you if you are sincere. And if you know about the rules, then it will become easy for you to surpass everything. You experience that. Yeah, alhamdulillah. And you see that for how long now, alhamdulillah, you are Muslim. And you find that it's easy. As much you are sincere in embracing Islam, it becomes easy and become something you enjoy it daily. Yes. Alhamdulillah. So do we have shahada, brothers? Yeah. Alhamdulillah. هذه فاتحة الخير إن شاء الله. للاك يور باباي. للاك الشيخ. Hello. Hello. Good evening. Good evening, Bob. So, are you ready, brother, to be a Muslim? I am not. Yes, I ready. Okay, say, I will say Shahada, brother, slowly, word by word, you repeat after me. Okay? Okay. Okay. Say, Ashhadu. Ashhadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. Illa Allah. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. MashaAllah. Congratulations, brother. Now you are Muslim. May Allah bless you and guide you. MashaAllah. Tabarakallah. Just explain to him. JazakAllah. Explain to him what he means now. طبعا يا اخواني نذكر دائما من يسلم حديث الان نذكره خصوصا من يكون معنا من الاخوه والاخوات كان عنده حد اسلم نذكره مباشره يغتسل ثم يؤدي الصلاه ثم يعني ينطلق في احكام الاسلام الاخرى. So I will move now to there is another thing about Umar, so that after they become Muslim, the brothers, that do you think that he will step as a Muslim, then he will go, or he has an obligation to make da'wah, to guide his family, his relatives, his friends? Because like if you are a rich man and you have to distribute a kind of charity to the needy people. MashaAllah, ang pagkakaiba ng Islam at saka ng ibang pananampalataya is, unang-una is, sa Islam meron tayong foundation, meaning pillars, haligi. Na kapag ikaw ay nagshahada, like halimbawa, ngayon may brother tayo nagsabi ng shahada, ako ay sumasaksi na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah, at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay iling sugo, alipin ng Allah, so siya ay isang Muslim na. He became Muslim. Pagkatapos na siya ay naging isang Muslim, yun ang sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, Islam is based on five pillars. Shahada, yung pagsaksi. Pangalawa, yung pagdarasal ng limang beses. So, mashallah, sa Islam mo lang makikita na kapag ang isang tao magiging isang Muslim, automatic siya ay gaganap kaagad ng tungkulin niya bilang isang Muslim na magdadasal siya ng limang beses. So, ang kasunod ng pagsyahada niya is yung pagdarasal niya ng limang beses. At nakikita mo dito na sinabi mismo ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagitan, the division between the believer, ng mananampalataya at ng hindi mananampalataya, unbeliever, is salah. So, yung pagdarasal. So, ngayon, bago yun. MashaAllah. So, another one. Yes. MashaAllah. Lalaki again. Assalamu alaikum. Good evening, bro. Alaykum. Good evening. Good evening. Oh, brother, you are ready to be a Muslim? Yes. Okay, repeat after me, brother. Say, ashhadu. Ashhadu. An. La ilaha. La ilaha. Illa Allah. وأشهد أن محمدا رسول الله رسول الله. ما شاء الله. Congratulations, brother. ما شاء الله. ما شاء الله. Thank you. So, pagpatuloy ko na. I will continue. Continue, ha? So, meaning, pag sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagitan ng mananampalataya, meaning the division between the believer, the Muslims, and the non-believer, the non-Muslim, is salah. So, pagdarasal. Kapag hindi ka magdasal, and kahit na may pangalan ka na Muslim, may identification ka na Muslim, may nationality ka na Muslim, kung hindi ka nagdadasal ng limang beses, automatic makukonsidered ka na hindi Muslim. So, ang kasunod na ang isang taong kasunod niya, pag siya ay nagsyahada, nagsaksi siya na ang isa lamang ang dapat sambay ng Allah, si Muhammad ay sugo at propeta ng Allah, kailangan magdasal siya ng limang beses. At alam ng Sheikh Nasser, Brother Ahmad, na ang pagdarasal ng mga Muslim, actually ito ay napakadali lamang. Kung bibigyan lamang ng pansin ng ating mga kapatid, mga kababayan, yung pagdarasal natin ng limang beses, insyaallah magagampanan nila yung tungkulin nila bilang isang Muslim. So pagkasunod nun, Sheikh Nasser, is yung pagdarasal ng limang beses, insyaAllah, na mabibigyan ito ng katuparan ng isang Muslim sapagkat ito yung susi niya na siya ay matatawag na tunay na Muslim. Padas, Sheikh? Yeah? Jazakallah khair. Thank you. Jazakallah khair. Do you think that it's logical or it's reasonable? And do you think that those who will find the truth, who will know the truth, and those who will hear about Islam, and he will stop not to become Muslim. Do you think it's wise to do it, to stay away from that? MashaAllah. So today, I think we will have too much interruption, but still, inshallah.